بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلام فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبولالي الوفائي الحنفي رحمه الله تعالى في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح في الفقه الحنفي في العبادات، بيقول إنه انتظرت في كتابكم إنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، انتظرته لكم وعلى آله الطاهرين. آل بيت النبي يا ابني، آل النبي بالنسبة لمقام الدعاء، كل مؤمن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم أهل بيت النبي. شلون؟ كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذول أهل النبي في الدعاء بيشملهم. أما في مقام الصدقة تحرم الصدقة يعني الزكاة، ما بيجوز يأكلها لا النبي ولا زوجات النبي ولا آل النبي. مثلون من آل النبي اللي تحرم عليهم الزكاة؟ خمسة بطون. كم بطن؟ جيم وحاء وثلاثة عيون. جيم وحاء وثلاثة عيون. أما الجيم فهم آل جعفر ابن عم النبي، سيدنا جعفر الطيار آله نسله يعني. وأما الحاء الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وأما العيون فسيدنا العباس وآل العباس وسيدنا علي وآل علي وسيدنا عقيل وآل علي عقيل. هؤلاء الخمس بطون تحرم عليهم الزكاة، لأن الزكاة أوساخ الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام منزهون عن أوساخ الناس. فهمت شلون؟ ما بيجوز تأخذ زكاة مالك وتعطيه لواحد من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هي وسخ. بدك تعطيه من صلب مالك الحلال الطيب. فهمت شلون؟ هذا الزكاة للفقراء من الناس. فهمت شلون إخواني؟ تفضل يا عبد الله. فهمت يا شباب؟ عم تعطوني بال شو عم نحكي. فلما بتقول تحرم الزكاة على النبي وعلى آل النبي، ما المراد بآل النبي؟ هم هؤلاء الأنواع الخمسة، يعني نسل سيدنا جعفر ونسل سيدنا الحارث ونسل سيدنا العباس ونسل سيدنا علي ونسل سيدنا عقيل. فهمتوا شلون؟ هؤلاء البطون الخمسة لا تحرم عليهم الزكاة. فهمتوا؟ أما لما ندعي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، آل سيدنا محمد كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مش مالهم هذا إيش؟ هذا الدعاء. فهمتوا يا شباب؟ طيب قال إيه نعم، وعلى آله الطاهرين، آل بيت النبي هم إيش؟ الأطهار. وصحابته أجمعين، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين. قال العبد الفقير إلى مولاه، شوف الأدب، سمى حاله عبد. الله أكبر. وأشرف الأسماء لرسول الله هي أن يطلق عليه عبد الله. برضو إخواني، فلما قام عبد الله مراد به نبينا عليه الصلاة والسلام، بيقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. قال العبد الفقير إلى مولاه، الغني بمولاه. شو إخواني؟ من هذا؟ أبو الإخلاص كنيته. شو اسمه؟ حسن. أبوه شو اسمه؟ ابن عمار. وجده شو اسمه؟ علي. من اي بلد؟ الشرنبولالي. شوف يا ابني، هي اصلا لازم تكون شبرا بلولي، لأن شبرة بيقول في القاموس شبرة كسكرة اسم لثلاث وخمسين قرية من قرى مصر. شبرة كسكرة اسم لثلاثة وخمسين قرية من قرى مصر، منها شبرا خيتي وشبرا ملسي وشبرا بلولي والله وشبرا العسل وشبرا الخيمي وشبرا البلد، كثار 53 بلد منهم شبرا بلولي هذا، لكن دائما بالأنساب بالنسب بغيره الألفاظ، بدل ما يقولوا شبرا بلولي قالوا شرمبولي من دوش الأخواني نسبة لهالبلد، وكان مشهور بالإخلاص، كان مفتي زمان في ذلك الوقت، وكان مخلصا ثلاثة أليف واضحة نيرة مثل عين الشمس. شوف الكتاب هذا، هذا جمع فيه كل العبادات، لو تقرأه 20 مرة 100 مرة تطلع على أشياء بالمرة الثانية غير المرة الأولى، ما أنك مطلع كأنك مطلعت عليها. هذا سر بركة الكتاب. يعني أنا بدي أقول لك قرأته وأقرأته من فوق 300 مرة الكتاب، ما في مرة قرأته إلا وجدت فيه أشياء كأني ماني سمعانها. هذا سر الكتاب، عجيب عجيب الكتاب. وهالمتن فهمتوا شلون يا ابني؟ اسم شو اسمه المتن؟ نور إيضاح. شرحه سماه مراقي الفلاح. شو اسمه شرحه؟ مراقي الفلاح، يعني المراقي السلم الفالحين اللي بده يفلحوا بيطلعوا على المراقي. شو الاخواني؟ وهي مراقي الفلاح مختصر من امداد الفتاح. الله. الكتاب هذا اخواني اول شرحه سماه امداد الفتاح، لكن ضخم، يعني بيطلع قد هذا تقريبا 5-6 مرات خط ما طبع، كان موجود عند سيد افندي حمزي الله يحفظه ويعافيه. قلت له اعطينا يا اهلي، والله اعطيته المكتبة الظاهرية. قلت له احنا بحاجة، احنا بنراجع فيه اكثر المكتبة الظاهرية، المكتبة الظاهرية ما بتفتحوه يمكن. بالله شلو؟ قال لو قلت لي قبل راح خلاص. سماه امداد الفتاح. شو قال لحاله؟ لعله ان ياتي زمن، ياتي زمن على الناس ما يتفرغوا يقراوا الكتاب الكبير. بدي اختصر لهم يا. شو بدي اختصر لهم؟ يا اختصر امداد الفتاح بمرات الفلاح. حتى مراقي الفلاح الناس اليوم عم يقرأوا. نفس المؤلف الشيخ حسن ابن عمار ابن علي السنبلالي الوفائي، نسب الوفائي العائل الكريمي المنصوب بمصر، وفائي اللي كان سيد الشيخ عبد القادر القصاب الله يرحمه يتغزل بالوفائي. شو ننشي على الوفائي، ابن الوفائي من أهل البيت من شو الإخواني، وكانوا أولياء مصر في ذلك الوقت. هذول روح خلص حط لك تعال حطوا لك محل تعال قعد قعد ابو بشار قعد محل قعد هنا قال ابن عمار ابن علي الشرمبلالي الحنفي، يعني مذهبه آراءه أخذها عن مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. قال شو بيقول سبب تأليف الكتاب؟ إنه التمس مني بعض الأخلاء. الأخلاء جمع إيش؟ خليل. خليل وخليل وخليل في جمع الأخلاء وأخلة يعني الأصدقاء. التمس يعني طلب مني بعض إيش؟ الأصدقاء. عاملنا الله وإياهم بلطفه الخفي. كيف دعاهم كمان؟ شو التمسوا منك؟ قال أن أعمل مقدمة في العبادات، أن أكتب لهم مقدمة إيش؟ في العبادات تقرب على المبتدئ ما تشتت من المسائل في المطولات، بتقرب له المسائل الواسعة اللي ذكروها في المطولات. فاستعنت بالله تعالى وأجبته الطالبا للثواب، حال ذكوني طالبا للأجر والثواب من الله تعالى، ولا أذكر إلا ما جزم بصحته أهل الترجيح من غير إطلاق، ولذلك أقواله كلها صحيحة. نزول إخواني. هي ميزة الكتاب كمان ما في أقوال ضعيفة كلها صحيحة. شو عم يقول؟ ولا أذكر إلا ما جزم بصحته أهل الترجيح لكن من غير إطلاق. ما طول لك يا مختصر ولك فهمت لي نعم خلص واضح شلون. شو سميته؟ قال وسميته نور الإيضاح، يعني النور الواضح الظاهر. في نور يبقى مخبى، اللي برا ما بتفوع بالنور نحن قاعدين فيه لا. تمام ولا؟ أما الشمس لما بتبقى طالعة نورها لكل الناس، قال هذا نور وكل الناس بيعرفوا فيه واضح، أبدا ما في خفاء ما في صعوبة. أنا سميته نور الإيضاح ونجاة الأرواح، عم ينجي الأجسام كمان من النار، عم الكل بيقرأوا بيتعلموا بيطبقوا، عم ينجي من إيش؟ عم ينجي من الجهل. فهمت شلون يا ابني؟ قال والله أسأل، يعني لا أسأل إلا الله، أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة، أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة. بس عباده في نقطتين عندي بدي أقومها النقطة، ولا عبادة هي سكون؟ سكون صاير مثل النقطة. قال أول كتاب بدأ بالطهارة، شفتوه عم تضبطوا كلكم؟ كتاب الطهارة وصل أشوف كتاب الطهارة رح يشوف يا ابني. الطهارة يعني النظافة. شو معنى الطهارة؟ النظافة. إذا قلت طهارة معنى النظافة، وإذا قلت طهارة يعني الماء اللي عم تتوضى فيه، هاي اسمه طهارة. نزلوا إخواني. وإذا قلت طهارة الماء اللي توضيت فيه بالإبريق وزاد شوي هالزيدين اسمه طهارة. فهمتوا شلون؟ ما فضل من وضوئك أو غسلك شو اسمه؟ طهارة. والماء اللي عم تتوضى فيه طهارة، آلة للتطهير. ونفس العمل طهارة النظافة. فهمتوا شلون؟ شو هاللغة العربية مع أعظمها يا ابني؟ بالحركة عم تغير لك المعنى. طهارة يعني نظافة، وطهارة اسم للماء أو التراب اللي عم واضح شلون؟ وطهارة ما بقي بعد من الماء بعد ما تطهر أو تغتسل أو تتوضا. راح الكتاب الطهارة يعني النظافة. شوف إخواني عندنا المطهرات كثيرات، مو بس مطهر واحد. يعني المطهر كان يعني الحمام، اللي تقال واحد وصف بروح الحمام يتغسل بينظف ولا لا؟ ينظف. المطهرات عند الإمام أبي حنيفة 33 مطهر. كم مطهر؟ 33 مطهر. أينما مشيت بتلاقي في إيش؟ حمامات. متى ما توسخت بتغسل أبدا. راح أقعد لكم بعض المطهرات. أول واحد الماء وهو الأصل فيها. أول مطهر شو هو؟ الماء. واحد بيكون ثيابه وصها دائم ملوثي بالدم بالنجاسة، بيجي للحنفية بيفتح الحنفية وبيغسل بهالماء بالزول عين النجاسة بيصحر. أول واحد تمام ولا لا؟ تمام. هو أول واحد المطهرات الماء. ثاني شيء من المطهرات التراب. شو ثاني شيء؟ تراب. إذا ما في ماء وبدك مانك متوضي وبدك تصلي شو بيساوي؟ تتيمم. تمام ولا لا؟ تتيمم وبتصلي. التيمم مطهر ولا مطهر التراب؟ مطهر. ولو تميت 20 سنة عم تتيمم وصلي ما لم تجي الماء تتيمم وصلي. فهمت شلون؟ والتيمم حكمه كالماء أبدا. تيممت الصبح وتميت على وضوءك للعشاء بتصلي في العشاء، مو لازم تتيمم بكل وقت. شو هالرحمة يا ابني؟ عن سيدنا الإمام الشافعي كل وقت بتيمم له. شلون هون؟ أبدا حكمه كالوضوء أبدا. شلون؟ هلا جبنا قاضي والقاضي عم السيران وحط واحد خليفي كل يوم بده يجدد له وكاله، لا على طول لا يجي لك. فهمتوا شلون يا شباب؟ من جملة المطهرات كمان حطوا بالكم يا ابني الدلك. شو الدلك؟ كل شيء تلبسه برجلك بتنجس، تدعس عليه بالتراب، تفركه بالتراب هيك بيطهر. فهمتوا شلون؟ متى ما دعست على التراب وفركته بالتراب هيك طهر. اما بالنسبه للفلاحين الماشيين بالطرقات، دعس مثلا بيكون درته على الزبل وهو ماشي، هالمشي هذا قام مقام الفرق بيطهر لك اياه يعني. او بيصلي. فهمتوا شو عم نحكي يا شباب؟ قديش صاروا؟ ثلاثة. رابعا جمله مطهرات الفرق. هناك الدلك هو الفرق. الفرق خاص بالمني، الماء اللي الله بيخلق منه الإنسان، إذا نزل على ثوب الإنسان وجف ويبس وفرطه هيكبس تحسن بالصلي نسلوا الإخواني، لأن المني على مذهب حنيفة نجس، وإذا جف يتركه يطهر بإيه الفرق. وعند سيدنا الإمام الشافعي طاهر. ليش؟ هذا مادة الإنسان حتى عند سيدنا الإمام الشافعي كل مني طاهر ولو من حيوان. ندوس يا إخواني عند سيدنا الإمام الشافعي يعني مني الحمار طاهر، الحمار اللي يستفيد مني طاهر. ندوس يا إخواني هالمني هالمادة فيها الحياة طاهر. ندوس هون ولو من أي حيوان، فين الحمار بيتاكل والبغل ما بيتاكل البغل طار له شلون؟ مني طاهر. فهمت شلون؟ عند أبي حنيفة المني نجس ولكن نجاسته أخف من غيره، فإذا صاب الثوب أو البدن وجف وفرقته بيه. أدي صار المطاهرات؟ أربعة. الخامس المسح، المسح للأشياء الثقيلة مثل البلور، هذا البلور إذا إجت نقطة دم على البلور جبت أبصر أو قلت له هيك طلع يطلع بدون ما تغسله. البلاط كل شيء مسقول، الخشب المسقول اللي ما بيشرب مدهون اذا وعد عليه نجاسه جيب بصر امسحته وهي طلع. فهمتوا شلون اخواني؟ يا سلام. كل شيء مسقول في شلون اذا تنجس جيب بصر امسحته وهي انقلعت منه بيظهر، مثل مرايه مسك مرايه عم تتمرى فيها رعفت نزل الدم عليها جيب بصر امسح الدمات متى ما طلع الدمات طهرت. فهمتوا يا شباب؟ قديش صاروا؟ خمسة. مين بعد اللي أول واحد من هون؟ شو قول له شوف؟ الماء. شو الثاني؟ جنبه. قول أنت. شو الثالث أنت؟ دلك. شو الرابع؟ بفرق. شو الخامس؟ المسح. انتوا يا شباب؟ هاي شو اسمهم هذول؟ المطهرات. يا سلام. يعني بطهروا النجاسة. فهمت شلون؟ السادس مو هيك؟ السادس التفريق. شو التفريق؟ التفريق للحبوب. مثلا ايام الدراسة اخواني الفلاحين بيحصدوا البيدر بيكون عنده حمار عنده بقرة عنده يربطهم بس البدر باللورج المورج هالحمار بيبول فوق الامحاب او الشعرات او العدسات او الحمصات وهالبقرة كذلك هذا غسلهم بالبول تمام ولا لا؟ بدنا نغسل البيدر حتى يطهر؟ لا والله صعبه. لكن اجى مثلا لعندك بياع فاكهه اشتريت منه شويه حبوب، انت شويه حب شو 800 قمح اشتريت، اجى لعندك فقير اعطيته 800، اجى لعندك سائل اعطيته 800، اجى لعندك العشار اعطيته 10، قال هالتفريق هذا طهر الكل. لانه تفرقت النجاسه ما عرفنا صفه هون ولا هون ولا هون ولا هون؟ خلص راح. ضاعف. نعم؟ خلص يعني ولا مو خلص؟ مو تفريق هذا عكس الخلط تفريق هذا بهالتفريق طهروا. فهمتوا شلون اخواني؟ الدواب ما عم ياكلوا منه انت بتدرس عم ياكلوا هالتفريق. هالتفريق حكم على هالقمح والشعير والعدس والحمص والفول كله طاهر. هو بيعرف انه هذا نجس بيعطيه لا ما بيعرف شو عارفه؟ خلص شو معرفه؟ ما خلص مع بعضه؟ ما فرق هالتفريق هذا توزيعه حكم بالطهاره. كذلك عندك مثلا فراش صوف بتنيق ابنك عليه بطقش على الفرشي بينزل هالبول لتحت هيتنجس ولا لا؟ بتجيب هالنداف شلون؟ لعب بنتف لك اياه من جملة المطهرات كمان النتف شلون؟ لعب بوف بوف بوف بوف بيطير اشكال والوان هالسيران اللي عم يصير مهندس صار مثل التفريق طهر الباقي كله او على المندفي او على المندفي مثله فهمتوا شو عم يحكي؟ يا سلام. كل الندف للصوف والقطن والكتان والشعر مثلهم كل هذا بندفه بيحكم بطهارة. فهمتوا ولا لا؟ قديش صاروا؟ سبعة. صاروا سبعة مو هيك؟ من جملة المطهرات أيضا عم تعطوا بالكم يا شباب من جملة المطهرات أيضا التقوير. التقوير من أورو بيقول أورو هاي للأشياء الجامدة عندك أورما عندك لبن مصفى لكن جامد عندك دبس جامد عندك عسل جامد مثلون عندك سمي جامدي اجت امك عند خابي ملاني دبس جامد اجت اتفارة واقف وقال دبسات وميتي نسألي شوف لا تنجس الدبسات لا جيب هالملقط او تمسكها مذنبها للفارة طعم القطة بتجيب هالسكين او الملعقة وبتقيم المحل اللي صابته الفارة بتكبه الباقي كله طاهر بدوش لون جيت هالاورم الجرة الملاني اورم لحم يعني جامد لقيت فيها الجرذوم ميت بتقيم الجرذوم وبتجيب السكين بتأور المحل اللي اصابه هالجرذوم بتكبه الباقي كله طاهر من شلون اخواني يا ما عم تعطوني بالكم اكيد عم تفهموا شو اسمه هذا التخوير من شلون التخوير ايضا من جملة المطهرات والله شلون التصفيف شو التصفيف راح تيصير عاملنا عزيمة على جوبا راح مشتري له شي 20 كيلو حليب حطتهم طيجن هيك إله ولد كثر مغلبي مثله مثل ابنه مثل أبوه إيده نجسي حط بصل حليبات شو صار بالحليبات؟ نجسه واللي قم يكبهم بيخربوا البيت هلا راح جاب له شوية حليب طهرات وكتهم فوق الإيش هالحليبات المجسة طافوا متى ما طافوا نزلوا الأرض طهروا الكل الله أكبر هاي التصفيف اللي كبوا هذول نجسين بالجريان هذول هالتطوير طهروا البقر شلون يا ابني عم تعطوني بالكم ولا لا ما عم تعطوا بالكم شو اسمه تطفيف عندك مثلا ايام الصيف تنك الزيت بالصيف كله بميع تنك السمنة مائع جيت الفارة بوصل ايش التنك كبها بتي ما تكبها بجيب زيت حلو طاهر وكنت بوعد الطف بيطهروا الكل فهمتوا ولا لا بيعملوا هذول العربين دبس مو هيك؟ بيعملوا بهالتغار بسموه بيعصروه ها؟ جيب دبس معهم بالشباك يا سلام بجيب اخي بيدرسوه بيحطوه فوق هالماء حتى يتحلب وبيعملوا له لتحت هيك محل ثقب مشان ينزل لإناء تاني اسمه تغار بيتعبى بيجوا اوقات يوم بعد يوم يلاقي كل دردون هيك ميت جوا ما التغار زغرة نعم سمعت يا ابني هالتغار هذا هالجلاب يتنجس فهمتوا شو اخواني؟ شو بننساو لنطهرهم الجلاب هذا؟ من اين كمان هالحيوان؟ من زبته منجيب جلاب طاهر ومكت فوقه حتى يطوف متى ما طاف طهر وكله فهمتوا يا شباب؟ ما عم تعطوني بالكم شو بتسوى الفائدة هي يا ابني؟ فهمتوا شلون؟ اذا وعاء كبير وفي شوي نعم؟ اذا وعاء كبير ايه؟ وفي شيء قليل منه ومن ايه؟ حطهم بإناء صغير وجيب طاهر وتصفيف فندق هروح فندق شلون اخواني شو هالدين اعظم الدين الاسلامي شاهد يا ابني لو كان جاهل مسكين بروح بكبون او كان جاهل بيطعموا للناس هم المسكين اذا ما عنده دين ما عنده ورع ما بيسأل بدك بيسأل طعموا للناس مويت معقول التطهير سهل فندق شلون اخواني ما عم تطهروا بالكم اكيد اذا التصفيف من جملة المطهرات شلون وذلك كمان اللي بيكون عنده مال بيصدق فيه على الناس هذا الله بطهر بدخل الجنة ابدا هيك انضي ما في وسخات النوب فهم شلون عم تعطوا بالكم ولا لا قدين صاروا المطهرات عندنا هون عشرة مو هيك طيب من جملة المطهرات ايضا يا ابني عطوا بالكم النار النار ابي لك النار عند ابي حنيفة جيب هالنجاسة كلها وحرقها بالنار شو صارت؟ رماد هالرماد طاهر تاخذ بتسوي فيه الاسطوح بتطين فيه ظل شلون؟ كل الفضلات الانسان والحيوان اذا احترق طهر هالمزابل عندنا بالقرى اخواني ما في ادب خلا يعملوا ياخذوه بحطوه بهالمزابل بطمروه بحروه بعدين صار صفوي كله طهر في ماشي اللي عملت النار اذا تنجس ما بيحترق اذا ما بيحترق بدنا نغسله بالغسل. فهمتوا شلون يا شباب؟ عم تعطوني بالكم؟ إذا من جملة المطهرات إيش؟ النار. سألوا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قالوا له يا إمام ما دليلك على أن النار مطهرة؟ بدنا دليل. قال له الدليل على ذلك رب العالمين خلق مكان سمى النار، هذا للعصاة المؤمنين بدخلوا فيه بيحرقون حتى يطهرون دخلوا الجنة. شايفين على الدليل ما أعظم رضي الله تعالى عنه، إنه ما بيحسب ما مهم أهل إنه يدخلوا الجنة، بيأخذون على النار بيحرقون حتى يطهرون دخلوا الجنة. فش يا شباب ولا لا؟ إذا كان ما شفت الخبر في رأي عقيدة طهرين ولا مطهرين؟ لا هذول طهرات، لكن منه الإيش؟ إيه لكن محل الأكل واضح شلون؟ هذا مكروه كراهة التنزيه، بتجيب سكينة وتقطع المحل اللي إيش؟ الأكل منه الطرف هذا بتحطه العصافير بياكلوه، وإذا أنت بحاجة كله مع شيء مكروه كراهة التنزيه بس، فهمت شلون؟ هذول طوافات البيت جاي معنا اللي بحثه. نعم كانوا يجيب له الطاعون، نعم المرة الطاعون جابوا رح تاكل أكل فار أنا؟ لا المواقف خذي ايه بس حق فمشون يا ابني سواء هذول سواكن البيوت مثل الحي ومثل الفأرة ومثل القطة هذول مكروه كراهة التنزيه، سؤرهم إذا شربوا من إناء أو أكلوا من صحن هالبقية الباقي بجوز أكل لكن مكروه كراهة التنزيه، يعني كراهة خفيفة مثلون عم تعطي بالك يا ابني. فإذا كان هالخبز محل الأكلت منه طعم النشاء في هذا ما في شيء حط العصور بيأكلها، وإذا أنت بحاجة إلى كلها فيها العالم. فهمتوا شلون يا شباب؟ قدين صاروا المطهرات؟ 12 مو هيك؟ 11 شو من جملة المطهرات كمان؟ نعم؟ أيوة الاستحالة، الاستحالة. شو الاستحالة يا ابني؟ أعطوا بالكم بيموت هالإنسان فين بنقبره؟ فجأة التربة بعد 20 سنة شو بيصير؟ تراب. هالترابات هدول إنسان تحول لتراب، شو حكمه التراب هذا؟ طاهر. شو شلون؟ هالحمار مات، هالفرس ماتت، هالكله متى ما صار تراب كله طهر. شلون يا إخواني؟ الاستحالة بالطهر. واحد إجا للأرض وبول فيها وضربتها الشمس وجفت وهذا صار طاهر. شلون؟ عم تعطوا بالكم ولا لا يا ابني؟ الاستحالة مثلا كانوا يضربون العلماء مثال لأجل الوضوح، يعني كان في عندنا ملاحات بجيروه في ملاحة ما في ملاحة، الواحد راكب على حماره ورايح بده يجيب شوية ايش ملح، وصل لهناك فات الحمار جوية للمي غطس مات، اجى ثاني سنة لقى الحمار كله صار ملح، طلبت عليه الماء وعمته وصار ملح، بجوز تقطع ذنب وهي بتروح تملح فيه. فهمت شلون؟ ملح صار بس الحمار استحال من اللحم والدم والشعر والعظام الى الملحية وصار طاهر. فهمتوا ولا لا؟ هذا بيقول اي شخص ملح اكلاته بذنب حماره وطلعوا طهران. الحمار اللي غلب عليه مات في الملاحة وغلب عليه الملح كله صار كله ملح صهير. فهمتوا يا شباب؟ هذول اليتيم ايش؟ من اشياء الضروريات انكم تحفظون هذول. فهمتوا يا ابني؟ هذول ضروري انكم ايش؟ تحفظون، لان تطلع بلد يقول لك والله انا عندي شوية عسلات عندي شوية دبسات وعاد فيه مفارة، شو الحكم؟ هذا الحكم. فهمتوا؟ ان كان جامد شو منساوي فيه؟ نجيب الاول النجاسة وبعدين نقورها. مو شرط يكون بس فارة، لو كان دم مثلا طاملت امك بدها تقيم شوية اوارمة ونقص الدم على الايش؟ على شافة الاوارمة، يبقى عاملين هيك كوبا كراتين كراتين بتأور هالشقفة صغيرة الدم بتكبها والباقي كله طاهر. فهمتوا ولا لا؟ طيب نرجع لموضوعنا الآن، شو عم يقول المصنف هون؟ ايه كمان من جملة مطهرات الدباغة. فهمتوا شو يا ابني؟ شو الدباغة؟ جلد الحيوان الميت، عندك خروف فطس تروح بتسلخه وبتاخذ هالجلد بتحطه بهالشمس حتى هالشمس تطهره وتيبسه، تحط فوقه شوية ملح كمان، متى ما جف اسمها الدباغة هي حكمية طهر. او تاخذه لعند ايش؟ ارض الدباغة بحطوا له شبل وبحطوا له سماق ومدري شو ارض إيه كمان، متى ما دباغته طهر. وان كان جلد حيوان نجس ميت، فهمتوا شلون؟ حتى جلد الكلب، عندك كلب ومات الكلب، سلخت الجلد روح دباغته طهر. جلد الكلب تعملوا ايه سجاد الصلاة بصلي عليه تعملوا فروة تلبسه الله يرحم أستاذنا الشيخ ابن الخير ذكرنا عن شيخ الشيخ سليل المسوتي المرة الشيخ سليل المسوتي جاي ماشي عند باب الفرج هون بالمناخرية قال فيه كاين جورة دني صيف وفيها مي وإجا كلب كنت ما مشوف نام بها الجورة مر واحد أفندي لابس البدل البيضة وطربوش الطرابيش بالأول أول ما صار حذاء الكلب أما الكلب هيك ونفض حاله طرش من فوق لتحت مر الشيخ سليم قال له سيدي قال له الكلب قال له شوف الكلب قال له الكلب قال له شوف الكلب قال له فرشني نجسني قال له والله يا ابني لازم الكلب نروح نسبعه منك إن نجسته قال له أنا نجسته قال له قال له الكلب في 10 خصال كل محمودة إلا واحدة كونه شحيح والله شلون شلون شحيح بكون عم ياكل الحمار في طيس بكفي 100 كلب مثله بيجي واحد ثاني بدي ياكل معه بدكم تخانقوا وياه الكلب الابن الكلب تموا يوصلوا بعضهم حتى يلكوا بعضهم هذا بياكله بعر وهذا بياكله بعر قال له بس مشان الخصلي الله نجسه اما انت بخيل تارك الزكاة وتلعب بالقمار وتشرب خمر من هالكلب لازم ما بيصلي نزل فيه عمل لي تأديبي وهذا شو اخواني احسن ما نسمع هيك نحن اسهل تقلدوه صالح ذاك عم يحكي عن حال مشلون ذاك قال هيك وقوت وتمش كشف عليك مش لك طلع عليك فهمت شلون يا ابني بشو الكلب بقى اذا اخذت جلد الكلب انت رحت ايش اتبغت وصار طاهر في جماعه اخواني راحوا جابوا خرفان من تركيا الحمريه الكبيره جابوا 5000 خروف تجار كبار من حمص وحلب اجوا عجبار رنكوس بيننا وبين سرايا ومنزل بقدرة الله ثلج وبر وناموا هذيك ما حسوا اجت الذئاب ما خلوا لا خروف فجروا كلها اصبحوا الصبح ما لقوا لا واحد رجلين كلهم مبين مساكين لهم شو بيسووا بحاله واحد قال لهم سلخوا خذوا الجلد شو بدنا نسوي بدنا نبغوه اخذوا هالجلود باعوها ب5000 ليره قد ايه؟ لا اكثر من 15000 ليره باعوهم يعني عوض عليهم متى من دبغ الطهري؟ شلون؟ احسن ما يخلوها تاكل الطيور والوحوش من شلون؟ هذا خرفان هلا كانوا هن اليهود يطلعوا على القرى اذا كان حمار فطيس يسلخوا جلد ياخذوه كان بغل فطيس ياخذوه جلدهم ابدا ما يخلوا شيء مثل الطيور هذا متى من دبغ طهر؟ من شلون اخواني؟ هاي من جمله المطهرات ايضا عم تفهم يا شباب؟ ما اعطوني بالي نعم كل الحيوانات إذا فصل وأخذنا جلدها وطبخناه بيظهر إلا جلد الخنزير وابن آدم الخنزير لنجاسته وابن آدم بكرامته ابن آدم مو نجس لأنه مكرم ما أحنا نقول ابن آدم تعالوا يسلخوا جلده لعملوا كلادر ما بيخلوا لا ميت بعدين الناس أو يعملوا دربك أو عود أو لا أبدا الابن آدم يقول جلده ما بيجوز استعماله لكرامته والخنزير لنجاسته حتى يقول الخنزير ما له جلد جلده رقيق كثير كثير كثير لون كله لحم لحم كله ارجعوا للبحث قبل ما نشوف قال كتاب الطهارة المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه وقلنا اول واحد من طهرات الماء اصل المياه السبعة ماء السماء وأنزلنا من السماء ماء فجعلناه ينابيع في الأرض في آية سلقناه ينابيع في الأرض من شلون؟ الأصل المياه السبعة هو ماء إيش؟ اللي بينزل من السماء مرادنا بالسماء يعني السحاب من شلون يا إخواني؟ الأول ماء السماء هذا واحد ثاني وماء البحر مراد البحر يعني المالح من شلون؟ البحر الأبيض المصيد مثل كل البحار وماء النهر كل ماء الأنهار وماء البئر البئر بيقولوا هي حفرة عميقة في الأرض مطوية من داخلها معمرة من داخلها هي اسمها بئر أما إذا عميقة في الأرض ومو مطوية من داخلها بسموها جب شنو إخواني وماء البئر وماء الثلج بيكون الثلج الثلج اللي عم تنزل المياه وتنزل من شو حكمها ماء الثلج طاهر وماء البرد البرد بسموه الناس حب العزيز أهلا وسهلا ما شاء الله، اهلا وسهلا، تفضل عنا، تفضل، اهلا وسهلا، يا مرحبا. ليه ان شاء الله معافى، ان شاء الله معافى، اهلا وسهلا بردان، شرف يقعدوا، شرف هون هون هون هون، اهلا وسهلا، تفضل يا اهلا وسهلا، الله يعافيك يا رب، اهلا وسهلا يا مرحبا. تجي لهون، تعال هون هون هون، فارغ هون، شرف لهون، هون هون هون فارغ، تفضل اهلا وسهلا. الله، هلا حصلت البركه، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا مرحبا، اهلا وسهلا، طمني شلونك اليوم؟ الحمد لله، خذ خذ راحتك، خذ راحتك، اهلا وسهلا. لا اله الا الله. هذا الشيخ يحيى ابني بالنسبه لعصرنا الان له كشوفات، شوف النور شلون هيك هيك بشوفه، والله شوف، ما حدا بيدخل ولي لهالبلد الا ما يعرفه، ويعرف بضاعاته قديش كمان، والله شلون بيزلوا يا ابني ميزان الذهب، انا بتعرف ميزان الذهب زين بالبنس، ما بروح له بنس، سبحان الله. اي نعم، قرب قرب صوبي، قرب صوبي، اهلا وسهلا ومرحبا. وماء البرد، البرد يسمونه سحب العزيز، شلون؟ إذا خلط أنت شوية ثلج وحطيتهم بهالطنجرة وذوبتهم بهالنار، شو حكم المياه؟ طهرت، أو عم يذوب هالماء الثلج والبرد عم يذوب وينزل الماء النهورة، وعم تستعمله، شو حكمه؟ نتوضى فيه ونغتسل فيه ونشرب منه ونأكل فيه، فهمت شلون يا ابني؟ طيب، وماء البرد، وماء العين، العيون اللي بتطلع من الأرض، فهمت شلون؟ قال خلص منه. ثم المياه، المياه هذول السبعة على خمسة أقسام، شو حكم المياه؟ خمس أقسام، منه طاهر مطهر ما في كراهة، استعماله طاهر مطهر بدون كراهة، مثل ماء الفيجي هاي، ما شو هذا طاهر مطهر بدون كراهة، روح طلع على عين الصاحب الحلبون، شو حكم هالماء؟ طاهر مطهر غير مكروه اللي استعملته. قال طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق، كل الماء اللي بينبع من الارض وبينزل من السماء اسمه طاهر مطهر غير مكروه، فهمت شلون؟ هذا الماء المطلق يعني مو مقيد. الثاني بيكون طاهر مطهر لكن مكروه استعماله مع وجود غيره، وهو ما شرب منه الهره ونحوه، مثل الفاره، مثل ابو بريس، مثل الحي اللي بتكون بالبيت، فهمت شلون؟ هذا إذا عندك شوية مي وإجت هالفأرة وشربت منه، أو إجت هالهرة وشربت منه، فشلون؟ هذا شو حكمهم هذول؟ طاهر وبطهر غيره، لكن مكروه كراهة التنزيه إذا عندك غيره، أما إذا ما في عندك غيره ما في كراهة منه، فهمتوا شلون إخواني؟ ثم هي الهرة، مو مطلق هرة بيكون سؤرها مكروه، الهرة مجهولة الفم، مثلا انت قاعد بهالبيت نطت القطه من الاسطوح راسها وجت شربت من المياه، هذا صار مكروه. اما اذا شفت اكلت فاره، عندك قطه بالبيت مربيه، اكلت فاره وجت راسها شربت، صار ماء نجس. اما هالقطه صار قاعد عندك صار لها نص ساعه وعم تاكل من عندك، واذا اجت شربت الماء طاهر مطهر بدون كراهه. الرسول بيقول اكرموا الهره فانها من الطوافين عليكم والطوافات. انت نايم وعم تحرسك، فهمت شلون اخواني؟ بصار سؤر الهرة على ثلاث انواع، نجس اذا شفناه اكلت فارة وشربت فورا، اما اكلت فارة واستنت شوي لعابها بطهر النجاسة اللي عتمها، بعدين شربت بصير مكروه، فهمتوا؟ اما اذا قاعدة عندنا بالبيت وشفناها لا اكلت فارة ولا طلعت وراحت غابت عنا، سؤرة اذا شربت طاهر، مطهر بدون كراهة. عليه الصلاة والسلام كان عنده هرة بدها تشرب، جاب الإناء وحنال الإناء هكذا حتى شربت منه وشرب عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ليش؟ إنه حلمان بحكم إيش؟ سؤرة، إنه قاعد عنده في البيت عم يطعميها، فهمت شلون؟ أما إذا كان أنت عندك قطة وطالع على برا وإجت من برا رأسا شربت، هذا صار مكروه، لأنه صار مشكوك في ثم آكلة الفارة ولا مو آكلة، فهمتوا شلون صار حكم الهرة؟ صار حكم الهرة إلى ثلاث أحكام، يا بيكون نجس، أنت تكون نجس؟ أكلت فارة وشربت فورا، أنت بتكون مكروهة سؤرة، إذا منع المنين فما يا ترى آكلي فارة ولا مو آكلي؟ إذا بأن نطت مع الجدار وفاتت رأسا وشربت، أما إذا كانت قاعدة عندنا في البيت وشربينا من كل ساعة من ربع ساعة وشربت، السؤر مو مكروه، تدوا شلون إخواني؟ أي راح. قال وهو ما شرب منه الهرة ونحوه وكان قليلا شو القليل دون عشر بعشر وطاهر غير مطهر هو طاهر بنفسه لكن ما بطهر غيره وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته شون يعني مثلا إجا واحد توضى بالميات وجمعهم بالإيش بالطشت الماء هذا طاهر إذا صابك ما بنجس أوعيك لكن ما بجوز توضى منه مرة ثانية أو غيرك يتوضى منه ما بجوز هذا صار اسمه مستعمل شو صار اسمه مستعمل ما بجوز منه لا الوضوء ولا بجوز منه الغسل من حيض أو جنابة أما إذا كان ثوبك نجس وما عندك غير الميات بتأخذ الميات وتغسل فيه ثوبك بيطهر وانتوا شلون إخواني كان في كتاب الشرع عندنا ثاني خلي بيغلط خلي معكم فهمتوا شلون إخواني بكره بنجيب له كمان فهمتوا شو عم نحكي يا شباب الماء المستعمل هو اللي راح اتوضى فيه قال انا متوضي وحبيت اتوضى وضوء ثاني لقول النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء على الوضوء نور على نور رحت اتوضيت بنيت حتى الله يعمم لي نوري يكسر لي نوري هالماء ما كمان ما بجوز اتوضى فيه هذا طاهر بنفسه لكن ما بطهر غيره يعني ما بطهر الاحداث اما بطهر النجاسات اذا كان واحد على يديه نجاسي على ثوبه نجاسي ناخذ الميات اللي توضينا فيهم جمعناهم بالطبق نغسل فيهم النجاسه تطهر اما ما بجوز واحد يتوضى فيهم او يغتسل من جنابه فيهم او المراه تغتسل من حيض او نفاس فيهم منهم فهمتوا شلون مطبخ منهم كمان نعم مطبخ منهم مطبخ شايف وين شو عمامين اذا ما في غيره لازم تخليه للاكل وتتيمم تجمم بالصلي تخلي الميات من النفوس بتكره تستعمل الاشياء مطهرين مطهرين وان كان طاهر لكن النفوس بتكره انك تشبع اشياء وكل شيء الناس بتعافوا يا ابني بيصير منه ضرر للجسم مثل شلون ابدا لا قرب عليها نعم اي نعم قال ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد انت عم تتوضا بمجرد الماء ما نزل من جسدك قبل ما يصل الابصر مستعمل يلا واحد اللي اجا واخذه من ايدك حطيت ايدك تحت هون وحطه ما بتتوضا فيه وهناك قول لا يصير مستعمل حتى يستقر في الإناء هالقول هذا إذا خدته قبل ما يصل الإناء تتوضى فيه فهمتوا شلون إخواني؟ إي نعم قال ولا يجوز يعني الوضوء والطهارة بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر مثلا جيب البرتقالات حطهم بالعصارة عصروا ونعمل لك إبريق أقول والله بدي أتوضى بالإيش بالإبريق يقول لا ما تفضل توضى منه عادي. هذا مخروج بالعصر من الثمار أو في تبع السكر أضبان السكر العود تبع السكر شو بسموه أصل مصر تروح تعصره تأخذ لك كوبايتين تروح توضى فيهم ولا لا بالحق الضبان بعدين بالحق الناموس بيركك هذا اللي الشرب ما مش الوضوء أو تأخذ العنبات تعصرهم تقول بدي أتوضى فيهم ولا لا ما أما أعطوا بالكم أوقات الكرم لما بيروح بيقطعوه بيقولوا بيجبروه بيصير هالماء بينزل منه إذا أعطيتوا بالكم وجوز من نفس العروق بينزل الماء لحاله وجوز كمان وجوز بينزل من منه الله هالماء هذا عم ينزل لحاله قال في الأظهر كمان ما بجوز إنه نتوضى فيه وهناك قول يجوز به الوضوء فهمتوا شو إخواني أما بنغسل فيه الأواعي نسي هذا ما في خلاف إنه إذا غسلنا فيه الأواعي يطهر اما نتوضى منه او نغتسل منه هذا ما بجوز اخواني فاذا كان الماء عم ينزل من الداري لحاله او من الجوز لحاله بدون ما تعصروا ال هذا في خلاف بعضهم يقول بجوز وبعضهم يقول ما بجوز فهمتوا يا شباب قال ولا بماء زال طبعه بالطبخ او بغلبة غيره عليه مثلا خدت شوية مي ورحت حطيت فيه شوية حمص وطبختهم هالمرآة تبع الحمص بجوز تتوضى فيهم؟ لا طبعا تركوا شو حطيهم بده شو بصيروا؟ ويسمدوا؟ شلون بدك تتوضى؟ هذا تشرب خلاص الحمص وصار مرآة ما صار اسمه ماء اسمه مرآة حمص بدو شلون اخواني؟ ما عم تعطوا بالكم صار مقيد هذا اما لو جبنا الحمصات نيين ما طبخناهم ونقعناهم بالميات للصباح لون المي بيتغير صار اصفر بجوز هالميات تتوضى فيهم هذول لانه خلطهم جامد طاهر اما لو غليته وطبخته ما بيجوز الوضوء فهمانين ما عم تعطيني بالكم الماء الاشياء النية اذا انقعت بالماء الطاهر وما تغير لون الماء فشلون بقي سيال بجوز بالوضوء، اما اذا طبخنا فيه ولو صار مرأة ما بجوز بالوضوء. فهمتوا؟ انا قال والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه. مثلا جبنا شوية شنان وخلطناه لهالميات بجوز نتوضى فيه؟ قال بجوز. اما اذا تميت تحط شنان حتى صار مثل خبيصة ما بقى يجري، ما بقى يجوز هذا. جبنا تراب وحطيناه فوق الماء مشلون، ما دام الماء سيال بيمشي بجوز بالوضوء ولو تغير لونه وطعمه وريحته. اما اذا صار طين ما بقى يجوز بالوضوء، ما بقى يجري من جوا شلون. ولا يضر تغير اوصافه كلها بجامد اللي وراء الاشجار بيقع فوق الماء بيغير طعمه بيغير لونه بجوز به الوضوء؟ قال بجوز، لانه تغير بجامد طاهر. انتوا شلون اخواني؟ نعم. ماء الزود يعني طاهر ابدا، ولو كان مو عم يسيال خلص مثل ماء الزود، لا طعمه تغير ولونه تغير وريحته تغيرت، بجوز به الوضوء. قال والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من مائع له وصفات فقط كاللبن، الحليب يعني، الحليب له لون في شلون اخواني وله طعم. عم تعطوا بالكم اخواني، اذا جبنا شوية حليب وخلصناه للماء يا جرى بجوز نتوضا بالميات المخلوطات بالحليبات. الحليب له وصفان لون وطعم، فإذا ظهر وصف من هذين الوصفين ما بجوز به إيش؟ الوضوء. وإذا ما ظهر لا لون ولا طعم بجوز به الوضوء. أما إذا كان له ثلاث أوصاف مثل خل له لون وطعم وريحة، إذا خلطنا شوية خل بشوية مي قال بجوز الوضوء. قال ظهر شي لون من الألوان الثلاث، قال ظهر لون واحد اللي بجوز تتوضا، إذا ظهر لونان ما بقى يجوز. فهمتوا شلون يا ابني؟ إي نعم. قال بظهور وصف واحد الماء له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له، وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة أوصاف كالخل له اللون وطعم ورائحة، إذا ظهر وصف واحد ما بضر بجوز نتوضى فيه، وإذا ظهر وصفان مثل طعم أو لون أو ريح واحد ثاني ما بجوز. والغلبة في المائع الذي لا وصف له، في معنى مائع ماء الوصف مثل ماء المستعمل، إذا أنا توضيت بالميات وجمعناها بجوز واحد يتوضى فيهم مرة ثانية؟ ما بجوز. إذا خلطنا للماء المطلق بجوز الوضوء ولا هو بجوز؟ قال العبرة الأكثر، إذا كان المطلق أكثر بجوز به الوضوء، إذا كان المستعمل أكثر ما بجوز. قال وإذا تساويا كيلو لبن كيلو ماء مستعمل وكيلو ماء مطلق خلطناهم سوا، قال من باب الاحتياط لازم يجوز، من باب الاحتياط ينبغي ألا يجوز به الوضوء. فهمت شلون؟ اما اذا كان الماء المطلق اكثر بجوز، الماء المستعمل اكثر ما بجوز. وماء الورد المنقطع الرائحة كمان، وتكون بالوزنة، فان اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء، وبعكسه جاز. والرابع من انواع المياه ماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا، راكدا يعني واقفا. شلون؟ الطيب بيقولوا عنه راكض بيكون عم يركض، ذاك بالضاد راكض يعني عم يجري، اما راكض بالدال يعني واقف. فهمتوا شلون يا شباب؟ اذا كان هالميات الان ونزلت فيه النجاسي نجستهم، ولو ما ظهر لا لون النجاسي ولا طعمه ولا ريحه، اذا كان ايش؟ مساحته دون 10 في 10. هنا وكان راكدا قليلا، والقليل ما دون 10 في 10، يعني 10 تذرع ب10 تذرع. هون في عنا بسموه ذراع العامة وذراع الخاصة. ذراع العامة هذا بسموه ذراع الايش؟ الكرباس، بيكون 7 قبضات مع رفع الاصبع هيك، هذول تنتين تيجي الثالثة هيك تيجي الرابعة هيك لحد 7، هذا الذراع عندنا 70 سم. وذراع ذاك الثاني بدون رفع اصبع هيك 7 قبضات بدون ايش؟ بدون رفع اصبع. ضل كله بيطلع 70 هذول هيك بدون رفع الاصبع. واذا كان مع رفع الاصبع بيطلع اكثر، بيكون 8 من هذول بيطلع يمكن ايش 10 من ذاك. اي نعم، بصير يعني بصير احوط اذا كان الذراع في رفع الاصبع بصير اوسع على الناس. اي نعم. قال والرابع ماء النجس هو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه. هذا في غير الأبار. أما البئر اللي بيقع فيه البعر هذا معفو عنه إلا إذا كثر. شلون إلا إذا كثر؟ إذا كان وجه الماء كله مغطى بالبعر مبين إنه هذا النجس ما بيجوز منه الوضوء. أما إذا كان مو مبين العبرة لإخراج الدلو من البئر، دلو بيطلع فيه ودلو ما بيطلع فيه، قل له هذا قليل، تتوضى وتغتسل، وإذا كان كل دلو عم يطلع فيه بعرة أو بعرتين هذا صار كثير بيكون وتنجس. أو جاريا وظهر فيه أثر النجاسة، إذا كان النهر جاري ومبين أثر النجاسة، مثل التي روح لها برد وتفرج عليه، جاري ولا مو جاري، لكن مبين طعم النجاسة وروحة النجاسة ولونه كله تنجس هذا، هذا ما بيجوز به الوضوء، أنت شلون إخواني؟ نهر الزبلطاني. قالوا بالليل بالصباح باكر بيصفى الماء بيجوز به الوضوء، بالنهار ما بيجوز. انتوا شو اخواني شو بيخوف؟ نعم مثلا اخرف وين خدمة ايه هذاك بيجوز به معلوم. نعم في نجاسة الكلام بين لا طعمه ولا ريحة ولا شيء، واللي هو عم يبدأ من فوق الهام عم يصلطوا عليه حتى فوق معين خضرة عم يصلطوا فيه. انتوا شو اخواني لكن لما عمي ما بين لا لون النجاسة ولا طعم ولا ريحة طاهر. نعم. أو جاريا وظهر فيه أثر النجاسة. وشو الأثر؟ قال والأثر طعم أو لون أو ريح. يا بيكون لون النجاسة يا طعم النجاسة ريحة النجاسة في الماء بيتنجس. ظهر واحد من الثلاثين. إذا واحد ظهر من الثلاث نجس الماء ولو جاري. ولو جاري. لو ريحة بس عشان. ولو ريحة الحين. أما إذا كان واقف ولو أقل من عشر في عشر ولو ما ظهر لا لون ولا طعم ولا ريح نجس. أين قال والخامس من المياه ماء مشكوك في طهوريته مبطهات وطاهر طاهر. أما بطاهر غيره ولا لا هذا مشكوك فيه. وهو ما شرب منه حمار أو بغل أمه حمارة طبعا بالشر. عندك شوية ميات يجر منه الحمار هذا طهرات طهرات لو صابونا وترششنا فيهم نحن نصلي. أما يا ترى بجوز نتوضى فيهم؟ في شك. بجوز إخواني ما يجي الشك لأنه مرة في روايات إنه الحمار بجوز يؤكل وفي روايات ما بجوز يؤكل صار في شك. إذا ما في غير هالميات شو بنساوي؟ قال بتكبهم وبتتيمهم وبتصلي. يا أما بتتوضى فيهم وبتتيمم كمان. تتوضى وبتتيمم وبتصلي. إن كانوا طهرات تتيمم ما بضر، إن كانوا نساء تتيمم وتصلي. بجوز إخواني؟ فصار إذا السؤر خمس أقسام. في معنى طاهر مطاهر غير مكروه، في معنى طاهر مطاهر مكروه، وفي معنى نجس شلون يا ابني، وفي معنى مشكوك في ايش طهوريته وما ايش اللي شرب من الحمار او البغل اللي امه حماره. اما البغل اللي امه كديشي او بيسموها فرس هذا سؤره طاهر لانه الخيل سؤره طاهر والحيوانات ماكوله اللحم سؤره طاهر مثل الغنمي بقره الجمال المعزاي اذا شربوا من هالماء الماء طاهر. فهمت شلون؟ الباقي صار. ثم قال فصل في الأسآر والحمد لله رب العالمين. هاي بالنسبة للمي. أما الثوب إذا غسله بقي ريحة فقط. شو حكمه؟ إذا بقي ريحة ما بدك لابد تزيل ريحة. هنا. معليش. وإذا من الأصل ما في نجاسة ولكن في ريحة فقط. شو حكمه؟ من نغسله كمان. إذا في نجاسة دليل إنه غبتها الأواعي. الماء طاهر. الماء المكبر الطاهر لأنه كبريت طاهر. جامد طاهر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وإمداد كلماتك كلما ذكرت الزاكرون غفلا عن ذكرك ذلك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا يا شيخ محمد بينا اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وطاعتنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من حزن الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا جميعا فلا تنجينا بها من جميع الاهوال والافاق سري عليهم سري عليهم وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به عند الله عز وجل اللهم إنا أمسينا منك في العافية والنعمة والستر لا بد لنا أن تكره عافيتك وتكره علينا اللهم ما أجدنا من نعمة آد أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الشكر يا رب إذا أصبحنا أبكاً في نفس الخير سموك لسلك يا رب لا يجب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولا عظم سلطانك سبحانك لا يحتمس ولا عليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العافية اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فارج عن أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا انفث بنا باسم يا رحمة العالمين يا قدير يا الله اللهم يا محمد الحمد لله والحمد لله حالنا ولا أحسن حاجة اللهم يا محمد الحمد لله والحمد لله حالنا والمسلمين إلى أحسن حاجة الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهلنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ومهما تقبلا وشفاء مسلما والله لك ابن محمد من النبي وعلى آله وسلم سبحانا وتكلم بسم الله كبيرا وعلى نية الشفاء فاتحة